حبيتك لو قلت ما حبيتك المنح هاي الناس ما بيها من حنيتك ما بيها من حنيتك تخيل حياتي بدونك اكره القل شلونك سر الحياة مو بالماي ناصر حياتي عيونك كل يوم أحبك أكثر.